علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تقدم لنا في درسنا الماضي أن ثم يمكن أن تكون على أصلها للتاريخ الزمني، وذلك إذا اعتبرنا أن عبادة بني إسرائيل العجل كانت بعد مجيء موسى عليه السلام إليهم. وعلى هذا التأويل فتكون ثم للتاريخ الزمني تفيد الآية المبالغة في توبيخهم وتقريعهم. لماذا؟ لأن بين مجيء موسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل ونزول الآيات الكثيرة إليهم استغرق ذلك مدة زمنية ممتدة، وهذا يتيح لهم الفرص الكثيرة للتأمل وللتفكر وللتعمق في دراسة التوراة وأحكامها. ولا شك أن التعلم يؤدي إلى تقوية الإيمان وإلى تقوية اليقين والعقيدة، ويؤدي كذلك إلى تقوى الله، لأن العلم هو من أسس التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا على رأي. يمكن أن تكون ثم ليست للتاريخ الزمني وإنما للتاريخ الرتبي، والتاريخ الرتبي معنوي، يعني هناك فرق في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه، ولكن ليس هناك تاريخ زمني أي امتداد ومدة ومهلة كبيرة، وهي أن تكون عبادتهم للعجل بعد مجيء موسى من ملاقاة ربه على الطور. وهذا هو الأولى، يؤيده الآية التي سبقت لنا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. واضحة ارتباط عبادة العجل بذهاب موسى إلى الطور لميقات ربه. وكذلك الآية في طه، وأيضا في الآية في الأعراف، آية في الأعراف قصة اتخاذ بني إسرائيل العجل من حليهم عجل جسد له خوار، كان فيه على عقاب ذهاب موسى عليه السلام إلى الطور لميقات ربه. وهذا مما يرجح على أن عبادتهم للعجل كانت بعد ذهاب موسى إلى تلقي التوراة ومناجاة ربه في الطور. أيضا يدل على ذلك من بعده، وقلنا من بعده تفيد من بداية البعدية، وهذا مما يرجح أن تكون البعثية بعد ذهاب موسى، لأنه ذهب لمقاتل ربه وترك، ومباشرة بمجرد ذهابه عجلوا عبدوا العجلة. فإذا مما يرجح أن البعثية هنا بعد ذهاب موسى عليه السلام لمقاتل ربه أنه هو الأولى من أن تكون ثم للتراخي الرتبي. والتراخي الرتبي هنا هناك فرق كبير شاسع جدا بين مجيء موسى عليه السلام بالبينات أو من ذهابه إلى ميقات ربه لمناجاته ولتلقي التوراة، وبين الشرك والعياذ بالله. ليس هناك مقارنة بينهما، هناك فرق شاسع، يعني مقابلة النقيض بالنقيض بين الإيمان والمعجزات والبينات والذهاب إلى ميقات ربه وتلقي التوراة، وبين عبادة الحجر وهي شرك بالله. فرق شاسع جدا. ولهذا أفادت ثم الترتيب الرتبي، وهي الفرق الشاسع والبون الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى وليس في الزمن. ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم، هذا الفعل على وزن اتخذ على افتعل، والوزن افتعل يكون لعدة معان كالمشاركة وكالمطاوعة، وأيضا يفيد من المعاني يفيد التكلف أو الإعمال، إعمال الجهد في الحصول على الحدث. مثلا اكتسب غير كسب، اكتسب يعني بذل جهدا في الحصول على الكسب، افتتح أيضا بدأ جهدا في الافتتاح، وهكذا. أيضا اتخذ غير أخذ، اتخذ يعني قام بجهد ولو بمشي أو بكلام أو بأي جهد معه، يعني تكلف الأخذ. والأصل فيه أخذ، واتخذ أيضا الأصل أن يكون في الأمور المادية. اتخذت خاتما، اتخذت كتابا، أي امتلكته وتحصلت عليه مثلا. ويكون أيضا في الأمور المعنوية، اتخاذ مجازي، اتخذ فلان موقفا من القضية، موقف أمر معنوي، أو اتخذت رأيا في هذه المسألة، اتخاذ هنا أيضا رأي أيضا شيء معنوي. فيستعمل في الأمور المادية عندما تتناول شيئا وتتخذه، اتخذت مثلا الكأس للأشربة، أو تستعمله في الأمور المعنوية. وهناك أقوال في أصل اتخذ. بعضهم قال إنه من فعل أخذ من الثلاثي، والثلاثي هو الأصل في اشتقاق الأفعال أخذ، لكن ضعفه بعضهم وقال قلب الهمزة تاء لغة رديئة، ربما مغمورة أو نادرة جدا، يعني تحفظ ولا يقاس عليها. قالوا لأن إذا كان أخذناها من أخذ تكون التاء قد، لأن اتخذ في التاءين، تاء أصلية وتاء الافتعال، يعني افتعل فيها زيادة التاء. هذا قول. قول آخر أنها من وخذ بالواو، ووخذ في اللغة بمعنى أخذ، معنى واحد. رأي ثالث أن التاء أصلية من تخذ، ليس هناك إبدال، تاء خي ذا بكسر الخاء، فاشتبعت معها تاء الافتعال أضغمت التاء وفي التاء. هذا بالنسبة للقول الثالث اتخذ التاء أصلية وهي فاء الفعل. اجتمعت معها تاء الافتعال لأن افتعل هذه التاء زائدة، اقترب وافتتح واكتسب، وأضغمت التاء في التاء. والذي أراه أختاره أن يكون التاء منقلبة عن واو من مخذ. لماذا؟ لأن هذا الكثير أن الواو تبدل تاء في اللغة العربية، وإذا كان هناك أكثر فيكون هو الأساس في الترجيح باعتبار سارت عليه اللغة. متى اتصل؟ الأصل فيها او اتصل، قلبت الواو تاء ثم أضغمت التاء المبدلة في تاء الافتعال لأنها أصلا وصل فأصلحت اتصل. كذلك اتعظ أصلا او اتعظ نفس الشيء، قلبت الواو تاء وأضغمت التاء في التاء، أو اتقى أصلا او اتقى أبدلت الواو تاء وأضغمت التاء في التاء، التاء المبدلة في التاء تاء الافتعال ليست أصلية طبعا لأن الأصل واو. كذلك اتسم إلى آخره. أيضا كلمات كثيرة التاء مبدلة عن واو زي تحفة، قالوا أصلها وحفة، وتخمة أصلها وخمة، وتهمة أصلها تخمة أصلها أو أصلها وخمة، وتراث أيضا أصلها وراث لأنها من ورثة، فالتاء منقلب عن واو. إذن هذا الذي أرجحه أن يكون اتخذ الأصل فيها من وخذ، والله أعلم. وعندما يتصل فعل اتخذ بالتاء المتحركة، التاء المتحركة هي التاء المتكلم، علمت أو المخاطب علمت أو المخاطبة علمتي، هذه تسمى التاء المتحركة تفريقا بينها بين الساكنة وهي تاء التانيث، تسمى التاء المتحركة وهي دائما فاعل ضمير فاعل. فجمهور القراء يضغمون الذال الساكنة في التاء أي التاء المتحركة، وذلك لقرب المخرجين مخرج الذال ومخرج التاء. مش اتخذت وتكون اتخذت. وفي الكتابة نعري الذال عن بعلامة السكون ونشدد التاء، وفوق هذا ما اتخذت أو اتخذتم أو لا اتخذت عليه أجر لا اتخذت تكون فتحة إلى آخره. لكن قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالإظهار يعني عدم الإضغام، أي اتخذت لاتخذت بإظهار الذال المعجمة ساكنة والتاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة على حسب الاستعمال تكون غير مشددة. قرأ بذلك في كل القرآن لاتخذت لاتخذت لاتخذتم. هذا بالنسبة للقراءات، لأن ربما يرون أو هكذا الرواية أن الذال يعني ليست قريبة بمخرج التاء، لكن جمهور القراء يضغمون الذال الساكنة في التاء لاتخذتم، وهي من قراءتنا. أيضا نحن في قراءة نافع في الروايتين بالنسبة لعذت ونبذتها، على الرغم أن المسألة هي واحدة ذال ساكنة وتاء متحركة، لا نضغمهما، لا نضغم ذال ساكنة في التاء، والعذت بالإظهار فنبذتها بالإظهار وبدون تشديد التاء. هي مسألة واحدة، زال ساكنة وتاء متحركة، لكن الرواية ليست بالعقل وليست بالدلائل، الرواية على حسب ما وردت بالتواتر وبالسند المتصل، لا تدخل في عملية المقارنة اللغوية ولا أبدا، الأصل فيها ما وري وما ثبت بسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم اتخذتم أو اتخذتم، الفعل اتخذ قد ينصب مفعولا واحدا وقد ينصب مفعولين على حسب كفاية الجملة، أحيانا تكتفي بمفعول واحد، ودائما العربية تتبع الاستعمال وعلى حسب ما يريد الشخص من المعنى. فعندما تقول مثلا اتخذت خاتما، أنت تكتفي بهذا المفعول لأنك اكتسبت هذا الخاتم وحصلت عليه. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اكتفى المعنى يتم بالمفعول الواحد، وأحيانا المعنى لا يتم بمفعول الواحد، لابد أن يكون بمفعول ثاني. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم اتخذهم، اتخذه رسولا، اتخذه نبيا خليلا. أفرأيت من اتخذ إله هواه، لا يكتفي المعنى بالمفعول الأول، فلابد من مفعول الثاني، إذا حسب الاستعمال. أيضا بالنسبة لآيتنا، ثم اتخذتم العجلة، لو اكتفينا بهذا المفعول الواحد وهو العجلة لكان المعنى غير مطابق. لماذا؟ لو مثلا قال أنا اتخذت العجلة، هذا من المباحات، أن تتخذ العجلة للأكل أو تتخذ للاستثمار أو تتخذ مثلا للخدمة والعمل بعد أن ينمو، بعد أن اتخذت العجلة ليس فيها ما يضر، إذا لابد من مفعول ثاني. اتخذت العجلة عند حتى يكون جريرة وجريمة كبرى وشركا، لابد من تقدير المفعول الآخر وهو ثم اتخذتم العجلة إلها، أو ثم اتخذتم العجلة معبودا. وأيضا نفهم هذا المفعول من نفس القصة في مواضع أخرى من القرآن، مثل زي ما تنطاها، القرآن يفسر بعضه بعضا، وخاصة في القصص المتماثلة والمتقاربة لابد من أن نجمعها ونفسر بعضها ببعض، والقرآن كجملة واحدة. ورد في سورة طه أن المعبود هو أن عبدوا العجلة، فكذلك أخلق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا ربكم وإلهكم وإله موسى فنسي، إلهكم واضحة جدا أن العجل أخذه إلها. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، واضح إنما ربكم الرحمن، اتخذتموهم ربا العجلة. موسى عليه السلام عندما قال للسامري وانظر إلى إلهك، يعني طبعا إله من باب السخرية، وليس إلها، أنت إلها لأنك اتخذت إلها. إذن كما قلت القرآن يفسر بعضه بعضا أن الآيات طه يعني تعطي المفعول الثاني لآية البقرة. وما الفرق؟ الفرق لأن آية البقرة جاءت مجملة، أعطت القصة بشكل موجز، لكن في طه جاءت مفصلة، وما عجلك عن قومك يا موسى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طويلة القصة. إذن ناسب التفصيل أن يكون ينسب ماذا اتخذوا العجلة؟ اتخذوه إلها، فجاءت مع التفصيل المفعول الثاني، ومع الإيجاز لم يذكر المفعول الثاني، يعني بناء على ما فصل في سورة طه. ثم اتخذتم العجلة من بعدهم. إذن عرفنا الحكمة في لماذا حذف المفعول به، لأن للعلم به. وكيف للعلم به؟ للعلم به من أولا من المعنى، والعلم به من سورة طه. أيضا مع العلم به والقرآن يفسر بعضه بعضا كما قلنا، أيضا أن من الأشياء الشنيعة أن الإنسان يصغر عقله وتدنى نفسيته أن يتخذ العجل المعروف بالبلادة، يتخذ إلها يعني من أسخف السخافات ومن أقبح القبائح ومن أشنع الأمور. الإنسان يذكر والله اتخذ العجل أخذه إلها، حتى يخشى الإنسان أن يقولها. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ قالت وما ينبغي، ينبغي ليست بمعنى يجب، ينبغي يعني لا يحسن ولا يليق. لا، لا فيها حكمة. مجرد الانبغاء لا يجوز، مش لا يجب، حتى من حيث الذوق من حيث اللياقة لا ينبغي أن يتخذ الرحمن ولدا، مخصوص حتى على البال أصلا. فكذلك هنا لم يذكر المفعول الثاني لشناعته ولقباحته أن يتخذ الإنسان، يعني لا يمكن أن الإنسان السوي عند صاحب التفكير السليم الصحيح أن يخطر بباله أن إنسان يتخذ عجل حيوان عادي مفهوم معروف بالبلادة أن يتخذه إلها معبودا. ثم اتخذتم العجل من بعده، وقلنا أيضا من بعده يعني تزكي وترجح أن عبادة العجل كان عند ذهاب موسى لمقاتل ربه ورجعه إليه. لماذا؟ لأن قلنا من بعده تفيد بداية البعدية، والفترة بين موسى ورجوعه كانت فترة قصيرة، ليس هناك تراخٍ في الزمن. لكن من بعده، وفعلا بمجرد ذهابه إلى الطور لمقاتل ربه عبدوا العجل، بدليل من بعده يعني من بداية البعدية حيث ذهب إلى الطور. أيضا كلبت من بعده، لأن لو كان قلنا حتى على الافتراض ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم عجلا من بعده، يعني من بعد ما جاءكم، هذا لم يحدث. من بعد ما جاءكم يعني بمجرد ما جاءهم بعد أول البعدية هم اتخذوا العجل، لا، هم اتخذوا العجل في وقت متأخر بعد خروجهم من مصر وبعد مدة من استقرارهم. إذن حتى بالنسبة لمن قال بعد مجيئه، نقول له من بعد مجيئه، يعني بمجرد ما جاء رسولا هم تبعوا العجل، وهذا لم يحدث تاريخا. اتخاذهم العجل إلها كان متأخرا في الزمن، وبعد خروجهم من مصر وبعد استقرارهم وبعد التيه إذن حتى من بعده لا تستقيم أن نكون من بعد مجيئه رسولا. وإنما من بعد مجيئه من ميقات ربه يستقيم المعنى. ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، الواو للحال والجملة في محل نصب على الحال. أنتم اتخذتم العجلة في حالة كونكم متلبسين بالظلم. ما هو بالظلم؟ الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه الصحيح الحقيقي اللائق به، عندما تضع شيئا في غير محله أنت ظلمت ذلك الشيء، أي شيء، هذا الأصل. والظلم درجات، ظلم خفيف وظلم متوسط وظلم عالي. وهنا الظلم لم يقيد بقيد، لم يقل أنه ظلم قليل أو كثير أو بشع أو فظيع أو قبيح. قالوا لأن إطلاق الظلم يفيد المبالغة فيه، يعني هو الظلم نفسه بلا تقيد بأي صفة من الصفات. كأن الآية تقول لهم أنتم ظالمون، أي ظلمتم الظلم، يعني جئتم بالظلم بحذافيره، لم تتركوا منه شيئا، جمعتموه من كل أطرافه، استوعبتموه من كل جوانبه. لماذا؟ لأن أظلم الظلم هو الشرك بالله. الظلم درجات، لكن ليس هناك ظلم بعد الشرك بالله. لا قيمة للإنسان بدون إيمان بالله، يصبح الحيوان أشرف منه. فعندما بعد الإيمان ومجيء الرسول يعبد العجل ويتخذه إلها، إذا كان هناك كلمة أكثر من الظلم فهو يستحقها. إذن هذا لم يترك شيئا من الظلم، لأن الظالم قد يأخذ جزءا من الظلم ويبقي أشياء يعني لم يفعلها، ممكن يفعل شيئا طيبا. لكن هؤلاء قد أخذ الظلم بحذافيره، كل الظلم، لم يتركوا منه شيئا. إذن إطلاق الظلم من القيد يدل على المبالغة فيه، وأنهم كأن الآية تقول لهم قد بلغتم من الظلم غايته ووصلتم إلى أعلى منتهاه وأقصى مستواه، يعني لا يكون هناك ظلم بعد ظلم. وهو حقيقة الشرك بالله، الشرك بالله يؤدي إلى الخلود في النار والعياذ بالله والتعاسة في الدنيا. وأنتم ظالمون. ما ورود هذه الآية عقب ما تقدم؟ قلنا هذه الآية هي تسلسل في الرد على بني إسرائيل في ادعائهم بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة. وقد تدرجت الآيات، ويكفرون بما وراءه، هذا أول دليل وأول حجة على أنهم لا يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة، لأن التوراة فيها والحث على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي زمانه والإيمان بالقرآن. إذن هم كفروا بما وراءه وبما وراء التوراة. ثم تدريت بعد ذلك وهو مصدق لما معهم، وهو الحق، وهذا الحق مصدقا لما معهم. ثم أيضا قتلهم الأنبياء وهو التدرج. بعد ذلك جاء التدرج لأن قتل الأنبياء قد يقول هذا لا يؤدي إلى الكفر، نعم جريمة كبيرة، قتلوا أنبياءهم لكن لا يزالون مؤمنين موحدين. جاء بعد ذلك ما ينسب هذا الرأي أصلا، وهو الشرك. ما عبادة اتخذوا العجل إلها من عند الله، أنهم نسفوا التوراة من أصولها ونسفوا الإيمان. ليس هناك أي تقابل بين الشرك والتوحيد وبين الإيمان والكفر. إذن هذه الآية فيها الحجة القوية الذي كذبتهم في مزاعمهم وادعائهم الباطل بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم. أنت بما أنزل عليكم قد كفرتم به، بالإضافة إلى كفرتم به بأنكم لم تؤمنوا بما في التوراة من البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبما ينزله الله من الكتب، وقتلتم أنبياءكم. ما مثل بعد ذلك حتى نقول نحن في عملتنا ما بعد الكفر من ذنب؟ ما بعد الكفر من ذنب؟ إذن يعني هذه الآية قد دمغتهم بالحجة القوية بأنهم كاذبون ومغالطون في ادعائهم بأنهم آمنوا بما أنزل عليهم من التوراة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضح، وهو الاستمرار في الرد عليهم ودحض ادعائهم بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة، وتذكرهم بمخازيهم وبقبائحهم وبخروجهم عن التوراة، كلها أدلة قاطعة ومفحمة ولا يستطيعون الرد عليها، لأنها كلها مأخوذة مقتبسة من تاريخهم والموجود في كتبهم. القرآن كله أخذ وهو الحق، كله مكتوب في عندهم ولا يستطيعون إنكاره أبدا. إذن الآية هي استمرار لضحط مزاعمهم وافترائهم على وتكذيبهم في زعمهم بأنهم آمنوا بما أنزل عليهم من التوراة. ويذكرهم، لأن كلمة وإذ هذه تفيد للتذكير، الواو حرف عطف والآية معطوفة على ما قبلها، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان تستعمل في الزمن الماضي، يقابلها إذا التي تفيد المستقبل، إذا ظرف أيضا لكن لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لكن لما مضى من الزمان، هذا الفرق بينهما. والظرف مثل الجار والمجرور لابد له من متعلق، ويتعلق إما بفعل أو بشبه فعل. وإذ ظرف يعني تحتاج إلى فعل تتعلق به، أين فعل المتعلق به؟ مفهوم من السياق، أي واذكروا في كل الآيات، واذكروا إذ فرقنا بكم بحرا واذكروا إذ وعدنا. هنا واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا منكم الميثاق ورفعنا فوقكم الطور، لأن هذا من الحوادث البارزة في تاريخهم. قلنا في درسنا الماضي أن قصة عبادة بني إسرائيل للعجل قد تكررت في القرآن الكريم، مضت علينا في سورة البقرة، وجاءت القصة في الأعراف، وجاءت في سورة طه. هل يكون هذا شيء من التكرار؟ ليس من التكرار الممل، لأن القرآن كتاب هداية وإرشاد ولإسعاد البشر في الدنيا والآخرة، وليس لمجرد. ولذلك تأتي الآية على حسب المقام وعلى حسب مقتضيات السياق في الآيات. وأيضا هذه الآيات هي ليست متكررة وعلى صيغة واحدة، هي تختلف في الأسلوب وتختلف أيضا في الغرض والغاية. فالآية السابقة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتاكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذه الآية اختلفت في أسلوبها. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتاكم بقوة واسمعوا، هذا إذن اختلف الأسلوب، اختلف الأسلوب أصلا في سورة الأعراف. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، هي نفس القصة لكن اختلفت أساسا عن الأسلوب في الآية في الآية الأولى في البقرة والآية الثانية في البقرة. إذن الأسلوب مختلف، أيضا الغاية مختلفة. في سورة في آية البقرة السابقة جاء بعدها واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، كان الغاية منها أنكم تذكروا ما في التوراة من أحكام ومن وصايا ومن اتمام بالأمر والانتهاء عن النواهي إلى آخره، والأحكام والشريعة. واذكروا ما فيه، الحث هنا والأمر بمعنى الحفظ، أن تحفظوه وإياكم أن تنسوه. فجاءت الآية الثانية مكملة للأولى، الحفظ وعدم النسيان والعمل يحتاج إلى طاعة، إلى طاعة، ويحتاج إلى تفهم، ويحتاج إلى إذعان وإلى تسليم. أما أنك أنت تحفظ وتعلم الأشياء لمجرد علم فقط، مجرد أحكام، ولكن في نفسك أنك غير مقتنع بها، أو أنك أنت لست مستسلما لها ولك مذعنا. والإيمان يحتاج إلى الإذعان وإلى التسليم المطلق، وإلا لن يكون إيمانا. فإذا ليست هناك مقارنة بين الآيتين، وليس هناك تكرار، لكل أسلوبه ولكل غايته وغرضه. وكذلك في آية الأعراف، في آية الأعراف تغير أيضا الأسلوب أصلا. في الآيتي البقرة ورفعنا فوقكم الطور، أما في آية الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، لم يأتي برفعنا وقال الجبل، وفي البقرة قال الطور. هذا ما يتعلق لماذا جاءت الآية مكررة في شكلها، وقلنا الفوارق بينها في الأسلوب وفي الغاية والغرض. ندخل في التفسير. وإذ أخذ الله ميثاقكم، أخذ الله الميثاق، طبعا أخذ مجازي، تقبله منكم وأخذ العهد منكم. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد، يعني أصل الوثاق هو الربط، عندما تربط شيئا وتحكم ربطه وتقول قد أوثقته، ولذلك يسمى الحبل يسمى الوثاق أو الوثاق. معنى الوثاق أن وثقت، شو معناها؟ يعني أحكمت ربطه إحكاما، هذا في الأمور المادية. نفس أيضا في الأمور المعنوية، عندما تقول وثقت الشيء معناه ضمنته بالعهد وبالضمانات بكل أنواع الضمان. نحن نعلم الآن موثق العقود، موثقها هو الذي يضبطها على الأصول الثابتة القانونية، بحيث الإنسان يطمئن إذا كان العقد ملك يطمئن إلى ملكه، وأن يكون هذا شيء ثابت مؤقت أكثر من الشهود وأكثر من مجرد الكلمة. إذن هذا الميثاق ليس مجرد عهد، لا، عهد موثق، عهد مؤكد. وميثاق أصلها ميوثاق، لأن من وثق، فيقال في التصريف جاءت الواو، وقعت الواو بين كسرة وفتحة، وبعض الصرفين يقولون وقعت بين عدوتيها، يعني حتى في الصرف في عداء، بين عدوتيها هي الكسرة والفتحة، فقلبت ياء ميثاق. وكذلك يقال في مثل ميثاق زي ميزان، أصلا ميوزان، قلبت الواو ياء لوجودها بين عدوتيها الكسرة والفتحة، ميزان. وميزاب، ميقات، أصلها ميوقات، ميلاد، أصلها ميولاد، لأنه من ولد. ميراث، أصلها ميوراث، لأن من ورث، الأصل الواوي. فإذا هذا بالنسبة لناحية التصريف. المعنى كما قلنا تفيد العهد الموثق، أن بني إسرائيل أعطوا الله سبحانه وتعالى عهدا موثقا، والعهد الموثق لا بديل عنه، وأيضا لا يمكن أن ينحرف عنه، لأنه موثق. ومع من؟ هو العهد الموثق حتى بين البشر والبشر، يجب الإنسان أن يلتزم بعهده ولا ينقض هذا العهد، حتى بين البشر يجب الإيفاء بالعهد، فما بالك إذا كان العهد مع الله سبحانه وتعالى، ولم يكن عهدا عاديا، بل عهدا كان مؤثقا، موثقا ومؤكدا. إذن فشأنه كبير جدا. وإذا أخذنا ميثاقكم، ما هو الميثاق الذي أخذه؟ أي العهد الذي أخذوه؟ واضح، أخذ العهد بالحرص على اتباع ما جاء في كتابهم التوراة، تطبيق الشريعة وتطبيق الأحكام، واحترام الآداب، الائتمار بأوامر التوراة، الانتهاء عن نواهيها، اتباع كل وصاياها. هذا معنى أخذ الميثاق، أنهم يلتزمون بكل ما جاء في التوراة، يلتزمون التزاما، يحرمون حرامها ويحللون حلالها، ويلتزمون بآدابها ويقفون عند حدودها. هذا هو العهد الوثيق المأخوذ من الله على بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قد يقول قائل، ما المناسبة بين الطور؟ الطور هو جبل، وأخذ الميثاق، الميثاق هو تعهد، ما العلاقة بينهم؟ علاقة كبيرة، لأن الميثاق لم يؤخذ على بني إسرائيل إلا بحادثة رفع الطور وهو الجبل، واقتلاعه وأصبح كالظلة، الظلة يعني شيء الذي يظلل، حينما نقول السحابة هذه ظلة، السقف ظلة، السحاب ظلة، كل ما يظللك فهو ظلة. يعني أخذ الله عليه الميثاق بالتهديد والتخويف بأن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته باقتلاع جبل الطور وتحويله إليهم، ووجدوه أمامه كأنه ظلة، كأنه شيء يضللهم، وظنوا أنه واقع بهم، أن سينزل بهم ويهلكهم. إذن كان إعطاءهم الميثاق كان لم يكن لأمر عادي، ومن ناس عندهم إيمان، وهذا ما يدل على قسوة إبراهيم، أن حتى الإيمان يؤخذ عنهم بالتهديد وهو في سعادتهم. هنا كلام طويل في رفع الطور، في رفع الطور عليهم، واختلاف العلماء فيه، وأيضا يعني في كلام آخر يعني كيف يؤخذ الإيمان بالإكراه، فنؤجل هذا إلى درسنا المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.